بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نستكمل حديثنا حول قصة ضيف إبراهيم عليهم السلام. قال المؤلف رحمه الله: تنبيه، يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب الضيافة، منها تعجيل القرى لقوله: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، ومنها كون القرى من أحسن ما عنده، لأنهم ذكروا أن الذي عنده البقر وأطيبه لحما الفتي السمين المنضج، ومنها تقريب الطعام إلى الضيف، ومنها ملاطفته بالكلام بغاية الرفق كقوله: ألا تأكلون؟ ومعنى قوله نكرهم أي أنكرهم لعدم أكلهم، والعرب تطلق نكر وأنكر بمعنى واحد، وقد جمعهما قول الأعشى: وأنكرتني، وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. وروي عن يونس أن أبا عمرو ابن العلاء حدثه أنه صنع هذا البيت وأدخله في شعر الأعشى، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، بيّن الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة ما قالته امرأة إبراهيم لما بشرت بالولد وهي عجوز، ولم يبين هنا ما فعلت عند ذلك، ولكنه بيّن ما فعلت في الذاريات بقوله: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. وقوله في صرة أي ضجة وصيحة، وقوله فصكت وجهها أي لطمته. قوله تعالى: وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، لم يبين هنا ما جادل به إبراهيم الملائكة في قوم لوط، ولكنه أشار إليه في العنكبوت بقوله: قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته الآية. فحاصل جداله لهم أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد من المؤمنين أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب، فأجابوه عن هذا بقولهم: نحن أعلم بمن فيها الآية. ونظير ذلك قوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قوله تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آت قوم لوط لا محالة، وأنه لا مرد له، بينه في مواضع متعددة كقوله في هذه السورة الكريمة: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقوله في الحجر: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقوله: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء الآية. وقوله: ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وقوله: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن لوطا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءته رسل ربه من الملائكة حصلت له بسبب مجيئهم مساءة عظيمة ضاق صدره بها، وأشار في مواضع متعددة إلى أن سبب مساءته وكونه ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أنه ظن أنهم ضيوف من بني آدم، كما ظنه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وظن أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه فيفعلون بهم فاحشة اللواط، لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا واستبشروا به ليفعلوا به الفاحشة المذكورة، فمن ذلك قوله هنا وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وقوله في الحجر وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقوله يهرعون أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك، ومنه قول مهلهل فجاءوا يهرعون وهم أسارى نقودهم على رغم الأنوف. وقوله ولا تخزوني أي لا تهينوني ولا تذلوني بانتهاك حرمة ضيفي، والاسم منه الخزي بكسر الخاء وإسكان الزاي. ومنه قول حسان في عتبة بن أبي وقاص فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق. وقال بعض العلماء قوله ولا تخزون من الخزاية وهي الخجل والاستحياء من الفضيحة، أي لا تفعلوا بضيفي ما يكون سببا في خجلي واستحيائي. ومنه قول ذي الرمة يصف ثورا وحشيا تطارده الكلاب في جانب حبل من الرمل حتى إذا دومت في الأرض راجعه كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب. خزاية أدركته بعد جولته من جانب الحبل مخلوطا بها الغضب، يعني أن هذا الثور لو شاء نجا من الكلاب بالهرب ولكنه استحيا وأنف من الهرب فكر راجعا إليها. ومنه قول الآخر أجاعلة أم الثوير خزاية علي فراري اللقيت بني عبسي، والفعل منه خزي يخزى كرضي يرضى. ومنه قول الشاعر من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت بها مرطها أو زايل الحل يجيدها. وقول الآخر وأني لا أخزى إذا قيل مملق سخي وأخزى أن يقال بخيل. أيها المستمع الكريم، سيكون لنا في لقائنا القادم إن شاء الله بقية حديث، فإلى ذلك الحين أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.